أخشى الصيام بعد ذلك أن أقوم في أعراض الناس أو أن أتعامل معهم بالشكل الذي ورد في هذا الحديث أو بنتيجة ذلك ما دمت قد أنجزت أركان الإسلام فهذا هو المطلوب مني. كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه التقوى هنا ردا على هذا اللهو وإبطالا لهذه الدسيسة الشيطانية. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما ينجي الإنسان عند ربه صلى الله عليه وسلم التقوى وإنما يتقبل الله عز وجل من عباده أعمالهم من صلاة وصوم وحج وزكاة بمقدار من دفع إليها صاحبها بسارق التقوى. فإن لم يوجد هذا الدافع فلا تقبل صلاته ولا تقبل أعماله قط. وهذا ثابت بصريح كلام الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين. فالتقوى من البنيان الإسلامي أشبه ما يكون بالأساس من البناء الذي تشيده على الأرض. عندما يكون أساس هذا البنيان راسخا متينا يكون البنيان كذلك راسخا معتمدا عليه. وعندما لا ينهض هذا البنيان على أساس مهما رأيته ضخما ومهما رأيته باسطا صائرا شامخا فإنه بنيان يهمج وإنه يوشك أن يتحول إلى هذا شيء معروف. كذلك الإسلام له مبادئه الباديه الظاهره من صوم وصلاة ونسك ونحو ذلك، ولكن هذه المظاهر لا بد من أن تتغذى من جذور موصولة بها تماما كالشجرة مهما جملت أقطارها ومهما امتدت ظلالها فلا يمكن أن تعد شجرة حية نامية إلا إذا كانت هذه الأمصار موصولة بجذع وكان الجذع موصولة بجذور راسخة في باطن الأرض. أما تلك الشجرة التي تثبت على ظاهر من الأرض كالتي يجملون بها بيوتهم وزواياها في مناسبة رأس السنة الميلادية فهذا شكل لشجرة وليس شجرة. وكذلك الإنسان الذي يصلي كثيرا ويصوم كثيرا ويؤدي النسك الكثيرة ولكن هذه الأعمال ليست ممتدة إلى قلبه إلى جذور اسمها التقوى. هذه الأعمال أشبه ما يكون بتلك الشجرة التي رسمت وأقيمت على ظاهر الأرض. إن هي إلا الله ثم تزهر الشجرة وتتحول إلى حطب للحريق. هذا ما يعنيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. الدين ولا دين في ذلك النواق الدين الذي يسجل من النواق تماما كما أن كل نبات وكل شجرة تتسجل من نواقها. ونواق الدين شيء يدرس في القلب وهو التقوى أي تعظيم الله بعد الإيمان به وبعد اليقين بوجوده بأنه واحد أحد قهار صمد. بعد الإيمان بهذا لابد أن تسري مهابة هذا الإله في القلب ولابد أن يفيد تعظيم الله عز وجل في الفؤاد ولابد أن يدعى